بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كما ذكرت لك أن هؤلاء يدندنون حول تفسير أهل العلم لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف، علي حسن عبد الحميد في رسالته هذه بيّن أنه سيلجأ إلى، يعني قال، معنى الأئمة الكبار: حافظ العصر الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والفقيه الأصولي صفحة 38. وهذا رسالة إخوان القراء مجموع فيها كلام ثلاثة من أئمة العلم في هذا العصر، هم المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ العلامة الأصولي والفقيه محمد بن صالح العثيمين حفظهم الله أجمعين ونفع الأمة بهم وأصلح على أيديهم من انحراف من انحرف عن نهج الحق وسبيله، آمين. طبعا انتوا عارفين كلام التعليق اللي علق به الشيخ ابن عثيمين، احنا قرأناه، اللي علق بقى كلام الشيخ الألباني. تعال شوف علي حسن عبد الحميد عمل ايه في التعليق بتاع الشيخ ابن عثيمين. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، صفحة 74، قلنا: هذا كلام جيد، هذا الكلام جيد جيد، يعني ان هؤلاء الذين يحكمون على الولاء الى اخره، طيب، لكن قد، الشيخ ابن عثيمين بيقول: لكن قد نخالفه في مسألة انه لا يحكم بكفرهم الا اذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي ظني، رحاتت مديها رقم ثاني وكتبها بإيه؟ بخط الإيه؟ قد ده رقم، وفي ظني ده رقم ثاني، أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر. كاتب بقى تحت: تأمل وفقك الله، تحفظ فضيلة الشيخ في هذا الأمر، في قوله قد، وفي قوله في ظني، وتأنيه وتحوطه، وقارنه بتسرع بعض الهوج وإقدامهم بل نقلهم عنه عكس ما يقول وتقويلهم إياه ما هو منه بريء. لو الشيخ ابن عثيمين ما هو منه بريء. طيب، هذا هو الظاهر. هو كاتب بقى نمرة 2 هنا عند كلام ابن عثيمين فهو كافر. كتب تحت بعلي حسن: وعندما نقول انه كافر فمعنى ذلك ان هذا الفعل يوصل الى الكفر. خدت بالك؟ واخد بالك الكلام تاني؟ نقرا الحته بتاعت ابن عثيمين: وفي ظني انه لا يمكن لاحد ان يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر. على حسن رهيب يعلق بيقول: عندما نقول إنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. ده كلام علي حسن عبد الحميد تعليقا على كلام الشيخ ابن عثيمين، مع أن الشيخ ابن عثيمين عنده أن مسألة العذر بالدهر متقررة وثابتة، لكن شوف حظ علي حسن عبد الحميد في ليل كلام أهل العلم، يعني يقول لك فإنه كافر أو فهو كافر، هذا هو الظاهر، معنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا. قال الشيخ محمد بن صالح حفظه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد ثم قال شبه. وعندما نقول انه كافر ده كلام على حسن الحميد، فمعنى ذلك ان هذا الفعل يوصل الى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل ان يغرر به كان يقال ان هذا لا يخالف الاسلام، او هذا من المصالح المرسلة، او هذا مما رده الاسلام الى الناس. قاله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، ده الكلام ده كلام الشيخ محمد ابن صالح اللي في الهامش تحت ده، هكذا يقول علي حسن في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد. ثم قال حفظه الله تعالى في الجزء الثاني صفحة 271 منه: فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره الى امرين: ثبوت ان هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر، انطباق شروط التكفير عليه، واهمها العلم بان هذا مكفر، ولا بد من توفر الشروط مع عدم الموانع. ده الكلام ده كله يا اخواننا متعلق بمسألة الايه؟ العذر بالجهل. اقول علي حسن بقى، هذا هو الكلام التفصيلي العلمي المنضبط الذي يجب ان يرد اليه كل قول مجمل او موهم، فتأمل ولا يهولنك ارجاف المخالفين بالكلام العاطفي الحماسي الموضوع في غير مكانه. يعني هو تعريف الشيخ ابن عثيمين لما قال هو كافر هذا هو الظاهر، قال لك يعني كاف يعني يوصل الى الايه؟ الى الكفر. ومش عارف العبارة دي نقالها من تعليق الشيخ ابن عثيمين على كتاب للامام محمد بن عبد الوهاب، ما نعرفش الكلام اللي اقتطعه ده كان من اي سياق، كان في سياق ايه؟ لا نعرف. لكن انتم تتذكرون فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين الصريحة في هذا الصدد، فتوى فاكرينها؟ ونقراها تاني. ها؟ نقراها تاني؟ اللي عايز نقراها تاني يرفع ايد. هات يا ابني كتاب الاخضر بقى. ما تذكروش والله هتغلبونا. يوم ينزل رسالة الاقي واحد جايب الرسالة ويقول ده في رسالة جديدة نزلت يا شيخ وهو مخضوض. الله. ما خلاص بقى، ما انت عارف ايه الجديد اللي فيها. لما يقول لك وقد قال بذلك امامي الزمان. خالد العنبري امامي الزمان. الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني حفظهما الله تعالى، وهما إمامي الزمان أو إمام الزمان بحق. لكن ما معنى هذا؟ الشيخ الألباني بيقول إن ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إن استحل. ماذا تقول في هذا؟ تتبع إمام الزمان في هذه المقالة؟ طيب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول لا عذر بالجهل في أمور التوحيد. تأخذوا بكلامي؟ ها؟ خلاص. خد قول أي واحد يعمل أي شر احكم عليه بأنه مشرك. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن تارك، ومعاه الفقيه الأصول الشيخ ابن عثيمين، يقولان إن تارك الصلاة كافر. الشيخ الألباني يقول إن الذهب المحلق محرم على النساء ولا سلف له. حتى الأثر الذي أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الأثر لا للدلالة له فيه. غلط ما في الأثر أن أبا هريرة كره الذهب لابنته للنساء سواء كان محلقا أو غير محلق. فكلمة الذهب المحلق محرمة دي لا سلف للشيخ الألباني فيها، وهو إمامنا، الشيخ الألباني إمامنا. لكن هل معنى هذا الإمامة شيء؟ هل الشافعي ليس إماما؟ هل يجوز للرجل على مذهب الشافعي أن يتزوج ابنته من الزنا؟ هل يجوز للرجل أن يأكل الكلاب على مذهب مالك؟ ومالك من أحفظ حفاظ الحديث. هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بالنبيذ؟ أو أن يقول إن ما عدا الخمر المصنوع من الشعير يجوز للإنسان أن يشرب القدر الذي لا يسكر؟ بكل دي أقوال. لكن أنت لما ترد كلام الإمام في مسألة فليس هذا ردا للإمام، إلا أن القوم يمارسون معنا طريقة الإرهاب الفكري، طريقة الإرهاب الفكري. الإمام ابن حزم رحمه الله ينقل عن أحد، يقول أنا لا أخرج عن قول الشيخين فلان وفلان. قال ابن حزم فلما قيل له فإنهما قد اختلف في هذه المسألة، قال لما وجدتهما اختلف اختلفت يعني أنا ليه بالضبط لا أدري، لما وجدتهما اختلف اختلفت. فماذا تقول في مسألة سب الله وسب رسول الله عليه السلام؟ الضال الموجود عندنا بعد أن كان قد صرح اقترارا بشريط سمعه للشيخ الألباني بأن سب الله عز وجل وسب رسوله عليه السلام لا يكفران إلا إن استحل، رجع عن ذلك ثم قال لقد فهموا كلامي خطأ، مع أن كلامه مسجل على شريط. كطير يعني سنعتبر أنفسنا قد فهمنا كلامه خطأ، أتقول أن هذا إجماع؟ ماذا تفعل وقد خالف الشيخ الألباني في هذه المسألة؟ ماذا تقول؟ ماذا تفعل في هذه المسألة؟ الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة واشترط الاستحلال، وهذا علمه القاصي والداني. نحن نعلمه هنا في مصر وطلاب العلم في السعودية في المملكة العربية السعودية يعلمون هذا. ماذا تقول في هذه المسألة؟ ماذا تقول؟ ابن تيمية رحمه الله إمام ما في ذلك شك، لكن حين قال بوجود أشياء لا أول لها، لا لا يلزمون كلام ابن تيمية في هذا الموضع. ابن القيم إمام، حين أقول بفناء النار لا يلزمنا كلامه في هذا الموضع، وتبقى الأمور ماشية على. وإلا هل سيقال مثلا اتفاق إمامي الزمان على حكم ملزم للأمة؟ يبقى ده أصل جديد يا أخوان، يبقى ده أصل جديد ينبغي أن يضاف إلى أصول الفقه. نعرف أن الإجماع أو إجماع أهل المدينة أو ما إلى ذلك، لكن واحنا معانا من الأئمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان بل والشيخ عبد العزيز بن باز وسيأتي كلامه إن شاء الله، والشيخ محمد بن صالح اللحيدان اللي هو كبير القضاة في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية، كبير القضاة هناك. معنا كلام هؤلاء وسنأتي به في حينه إن شاء الله عز وجل. أظن أنا قرأت عليكم كلام الشيخ صالح بن فوزان في المرة السابقة. شوف يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل فضيلة الشيخ العلامة بن عثيمين عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين فغير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال علي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم ما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. في آيات نفت الإيمان فلا ربك لا يؤمنون، وآيات اتهمته بالكفر والظلم والفسق اللي هو إيه ومن لم يحكم ما أنزل الله الثلاث. فأما القسم الأول هو نفي الإيمان عنه، فمثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآيات التي تليها فلا وربك لا يؤمنون. طيب

هيقول لك ليه بقى؟ فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. الكلام كده واضح يا اخوانا؟ القسم الثاني، ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه أو انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. واحد يقول الله طب ازاي؟ ايه الصورة دي؟ هو نفس الشيخ هيبينها. هقول لك ان في فرق بانك انت تحكم في قضية معينة، وفرق اخر بانك انت تخلي حكمك في القضية المعينة دي تشريعا عاما، تشريعا عاما للناس كلها. فارق بالاثنين. لكن القاضي اللي عنده شريعة ربنا بيحكم بيها، وقالوا اثنين يتحاكمان، اما ان يعطي الحق لصاحبه او ان يعطيه للاخر، فان علم ان الحق لزيد فاعطاه عمرا، هل هذا خرج عن حكم الله عز وجل في الظاهر؟ في الظاهر، في الظاهر ما خرجش، لنقول حيث ان وبما ان وهكذا. لما تيجي تقول الراجل ده سرق، سرقني كويس، وبعدين هو يجي يتلاعب في الايه، في الادلة او في البينات، ويطلع راجل بريء. لكن لو ثبتت البينة هيعمل ايه؟ لو حب ينتقم من المدعي وقال له لا انت اللي حرامي، هيعمل فيه ايه؟ هيقطع ايده. يبقى في ظاهر الحال الشريعة مطبقة. هو عمل كده ليه؟ ممكن يكون لاعتقاده ان احكام ربنا دي عبث، فرغم ان هو بيطبقها في الظاهر بتلاعب فيها في الباطن. ده كلام اللي يقوله الشيخ، فده يبقى كافر برضه. ممكن يكون عمل كده تجبرا، ممكن يكون عمل كده لشهوة، قرابة او رشوة او ما الى ذلك. ربنا يعتبر قسم الثاني، هذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. الثالث، ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له إما مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحديد ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله كفر شركة. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كذا العبارة المنقولة عنه عن التيمية، ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. هو فاهم كلام ابن تيمية ازاي؟ انا نبهت على الكلام ده مرارا، مرتين دول التالتة. شفت هو فاهم كلام ابن تيمية هنا ازاي؟ شفت لما جه يطبق في الواقع طبق ازاي؟ لكن المخاجيل عايزين يقول انا مستحيل، انا مستحيل، غير كده ليس استحلالا الا لو قال انا جاحد. قام السائل سأل قال له طيب هل هناك فرق بين المسألة المعينة؟ يبقى احنا عندنا كم درجة؟ ثلاث مراتب مش كده؟ هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط. واضحة؟ واضحة؟ لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين إلى آخر ما قال. هذا ما أردت أن أذكره لكم. نكمل الفتوى خلاص. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عليا بحكم الله، لكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن فعله لم يرضى بالله ربا ولا بمحمد رسولا ولا بالإسلام دينا، وعليه ينطبق قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم إلى آخر الآيات. ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، يعني بيأتي الأركان الأربعة، لأن الكافر ببعض كافر به كله. قال الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى آخر الآيات، وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه، فله ثلاث حالات وذكر حالات. الكلام ده يستقيم مع كلام علي حسن عبد الحميد. أنا بس أردت فقط أن أبين لك أن هذا أستاذ في تحريف نصوص العلماء وكلام أهل العلم. شوف بقى هنا بيقول إيه. إحنا قلنا هنقف عند كلام شيخ الإسلام تمام نقراه قطع صفحتين، صفحة في الصرم المسلول وصفحة في مجموع الفتاوي. ماشي؟ وقال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار لا يكون الرجل كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره الإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحود الإسلام. أظن أنني تعرضت لهذه المقالة وبينت أن أبا جعفر الطحاوي لأنه حنفي وأبو حنيفة الأعمال عنده لا تدخل في ماهية الإيمان، وإنما سماها ثمرة الإيمان أو شرائع الإيمان، لكنها ليست داخلة في ماهية الإيمان. فالإيمان عند أبي حنيفة رحمه الله هو التصديق بالقلب وباللسان، وأما الأعمال فهي ثمرات الإيمان. فلذلك مفيش ليس عندهم إلا إيه مسألة الإقرار. طبعا الإقرار إقرار القلب واللسان مش كده. أنا تعرضت لهذه المقالة أثناء ردي على رسالة الشيخ الألباني بتقديم علي حسن عبد الحميد تفصيليا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأعاود القرة في الرد على هذه العبارة لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله من كلام أهل العلم، وحينئذ لابد أن نأتي بنبذة مختصرة من كلام أبي محمد بن حزم في الرد على طبقات المرجئية الثلاث في الذي أورده في كتابه العظيم الفصل. فلنا عود إلى عبارة الإمام أبي جعفر الطحاوي. لكن السؤال، هل عامة السلف من الصحابة والتابعين، هذا هو تعريف الإيمان عندهم، هو ما ذكره أبو جعفر أنه لما ثبت له الإسلام بالإقرار فلا يكون الكفر إلا بالجحود، وعامة السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة، وشيخ الإسلام نقل الخلاف في التكفير بترك المباني الأخرى، الصيام والزكاة والصدقة. وأنت تعلم أن قولا في مذهب أحمد يكفر تارك الزكاة إن قاتل عليه الإمام، وقولا آخر يكفره مطلقا بغير شرط، والقول الثالث لا يكفره فيه. فلو كانت القاعدة على ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله، فلماذا كفر عامة السلف من الصحابة والتابعين؟ هذه العبارة ليست عبارة شيخ الإسلام، وسنقرأها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. يبقى هنا لما يجي ينقل، هو بينقل مش ماشي على أصول. لا يكون الرجل كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقرار الإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحود الإسلام. إلا بإيه؟ بجحود الإسلام. بينت لك السبب في مقالة أبي جعفر الطحاوي، وإن كلام شيخ الإسلام تيمية أن أبا حنيفة رحمه الله حين خالف سلف الأمة في تعريفه للإيمان، هذا خلاف لفظي أو شكلي فقط ولا ثمرة له. وقد بينت أن الخلاف ليس لفظيا، وأن هناك ثمرة لهذا الخلاف. الخلاف ليس خلافا لفظيا على اعتبار أن أبا حنيفة لا يدخل الأعمال في ماهية الإيمان، وله ثمرة. فهذه أو خلاف أبي حنيفة لعامة السلف في هذه المسألة هو الذي جعل الحنفية يقولون لا يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية لأنها شاكة في إيمانها. أنت عارف أن في طوائف من السلف من أشهرهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن أنت إذا قيل لك هل أنت مؤمن تقول إن شاء الله، تستثني في الإيمان ولا تستثني في الإسلام. مسلم أيوة مسلم، مؤمن إن شاء الله. فبما أن الشافعية يستثنون في الإيمان، وهذا مذهب إمام مدرسة الحديث الإمام الشافعي رضي الله عنه، فالاستثناء في التصديق يبقى إيه؟ شك. ولذلك نشأ قولهم بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية، إلى أن جاء الكرخي من المتأخرين وقال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية كما يجوز له أن يتزوج الكتابية، قاسها على أهل الكتاب. إذن خلاف ليس مجرد خلاف لفظي، وله ثمرة في الواقع. واضح؟ طيب، بيقول علي حسن عبد الحميد بقى، وسر ذلك ما قاله العلامة، مش عارف ايه سر ذلك. لا خليها في الهامش الاول تحت، معلش اصلا عامل هوامش داخل هامش. وقال العلامة الشيخ محمد حافظ الحكمي في اعلام السنة المنشورة، الكفر اصلهم جحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. طيب انتهت العبارة على على على على هذا القدر. نقلت لكم كلام ابن حزم في المرة السابقة، وقد موه بكلام ابن حزم. ها؟ خذ كلام ابن حزم. قال ابن حزم في الصفة الثلاثة على 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيء قام البرهان أن العمل به إيه؟ كفر. نرجع لأصل الكتاب، يقول علي حسن الحميد: والسر ذلك ما قاله العلامة المتفنن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام صفحة 203. في الحقيقة الكتاب ليس عندي، ولكن عندي الكتاب لاستخرجت منه العبارات الصريحة. بيقول بقى: وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. كتب تحت من واحد: وهذا لا ينافي عد أقسام الكفر ستة على ما هو مذكور في بعض كتب العقائد السلفية، فإن من ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به، أما إذا كان شاكا أو معاندا أو معرضا أو منافقا فإنه أصلا ليس بمؤمن. فتأمل الفرق بين هذين الأمرين واحكم بالعدل بين الخصمين وانظر الصارم المسلول صفحة 521 ومجموع الفتاوي 20 على صفحة 97 كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نجيب الصارم، ألا أنا الصارم المسلول صفحة 521. الوجه الثالث ده الموضع اللي هو أحل عليه، أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى، يعني إذا واحد جاحد أو واحد مش جاحد ولا حاجة دول أيوه هو ده اللي جاي ربنا بس أنا إيه ما يلزمنيش مش هاخده أهو. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن الله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. الكلام ده لحد دلوقتي ماشي مع اللي هو قاله. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها من غير فعل، يعني واحد قال الزنا حرام حلال وما زناش خالص طول عمره خايف من الإيدز مثلا، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. انتم تابعين الكلام معايا؟ وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم. يعني يقول ايه هو ده الشر لكن مش هنعمله مش هننفذ. ويعاند المحرم، فهذا اشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. يعني عارف ان ربنا حرم الكلام ده، وعارف ان ربنا هيعذب اللي ما يلتزمش بيه، ومع ذلك لم يلتزم به. ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل في اعتقاد حكمة الامر وقدرته، فيعود هذا الى عدم التصديق بصفة من صفاته عز وجل. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لانه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه. يجي واحد يقول لك ايه، طبعا على حسن حميد كاتب ايه، بيجي عند المواضع يقول لك شوف بيقول ايه، يكرهه ويبغضه ويسخطه. واخد بالك ايه اللي راجل هو بيكرهه وبيبغضه وبيسخطه؟ فاكر كلام ابن عثيمين انه لا يمكن اصلا يكون معترف بان الكلام ده؟ طيب فاكر كلام ابن حزم والشنقيطي على قوله تعالى ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. قال لك بدل ما اتبع ما اسخط الله يبقى لابد ان يكون كارها لرضوانه فاحبط اعمالهم. لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول انا لا اقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الاول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، والقرآن ممنوع من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد. وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو ابليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ان يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والانقياد. وذلك قول وقول لكن لم يكمل بالعمل. انتهى الكلام في هذا الموضوع. شوف بقى الشيخ نفسه ايه في صفحة 37، عشان تعرف ان الناس بيركبوا كلام على غير المعاني بتاعته. الدليل الرابع على ذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى اخر الآية. اقسم سبحانه بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا. يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا، يبقى ايه يسلموا تسليما مفيش حرج في النفس، مش كده؟ ثلاث اشياء. وقال قبل ذلك الم تر الى الذين يزعمون الى اخره، فبين سبحانه ان من دعي الى التحاكم الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا. وقال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا إلى آخر الآيات. ها؟ فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين. واخد بالك؟ وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. خلي بالك بقى من العبارة دي. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، مع أن هذا إيه؟ ترك محض. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة أو سببه قوة الشهوة. تصور ترك محض سببه إيه؟ قد يكون السبب قوة الشهوة، ومع ذلك يثبت النفاق ويزول الإيه؟ الإيمان، مع أن باقي تاني ترك محض، بل قد يكون الدافع إلى هذا الترك قوة الإيه؟ قوة الشهوة. شوف بقية استدلال عشان تعرف مذهبه. ويؤيد ذلك، خلي بالك انا ما بحتاجش بالحديث اللي هيقرأ، انا عايزك تفهم منه مذهب الشيخ، شيخ الاسلام. ويؤيد ذلك ما رواه ابو اسحاق ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم ابن دحيل الى حدثنا عتبة بن ضمرة قال حدثني أبي عن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه لا أرضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فقال أبو بكر فأنتم على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صاحبه أن يرضى وقال نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى أو فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال أنتم على ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك؟ ما اللي حصل؟ فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سل، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشيخ الإسلام بيقول ومما يدل على ذلك، هل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل هذا الرجل أنت أعرضت عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام مستخفا به أو مفتقرا له أو جاحدا له؟ ها؟ يبقى ده يعني بيزيد مذهب شيخ الإسلام إيضاحا، وبيقول لك مع أن هذا ترك محض بل قد يدفع إليه الإيه؟ يدفع إليه قوة الشهوة، ومع ذلك يثبت النفاق ويزول الإيمان. ومما يؤيد هذا، وراح جايب الإيه؟ الحديث. هو قوى هذا الحديث، والحديث أيضا قواه الحافظ في الفتح 5/46 الجزء 5/46 وراجع تفسير الطبري الجزء 5/201 وتفسير النيسابوري على هامش الطبري الجزء 5/83 وصفحة 85. راجع كلامهم على إيه؟ تفسير او على هذا الحديث. لكن المهم هنا ان احنا بنقرر مذهب شيخ الاسلام. فشوف لما شيخ الاسلام اتى الى هذه المسألة قال ان النفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد الايه؟ الترك المحض، مجرد الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وارادة التحاكم الى غيره، مع ان هذا ترك الايه محض قد يكون الدافع اليه قوة الايه؟ قوة الشهوة. واخد بال حضرتك؟ طيب ادي موضع بيقول لك بقى العديد مجموع الفتاوى الجزء 20/97، تعرفين الجزء 20/97 ده يا اخوانا؟ متحف ده اثناء قراءتنا لرسالة الشيخ الالباني بتقديم علي حسن الحميد في حكم تارك الصلاة، اول حاجة تقابلك في صفحة 97، وده كلام يحار له عقل الإنسان، أول جملة مفيدة صفحة 97، وتكسير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. هو نفسه هنا عايز يقول ايه في الرسالة اللي هو رسالة التكسير دي اللي عايز يحلنا اللي احلنا فيها على هذا الموضع. عايز يقول ان الكفر كفر ايه؟ جحود. انت ناسي كلام الامام الطحاوي، ولا انه لا يكفر الا من حيث كان مسلما، وانما كان مسلما باقراره فيكون كافرا بايه؟ بجحود، بالجحود. وقال لك العلامة المتفنن والعلامة مش عارف ايه وما الى ذلك مسين. قال لك وراجع هذا المكان. المكان ده يا اخواننا اول جملة مفيدة تقابله، وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المعثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. طيب نكمل. ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. ده مورد النزاع. مورد النزاع هو في من قبلها في الحقيقة صفحة 96 و95. الوجه السادس هو صفحة 95. بقولي ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها، وان كان ان مباني الاسلام الخمس المأمور بها وان كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فانه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر ايضا عند كثير منهم او اكثر السلف. نقرا العبارة دي تاني. ها الاستاذ هنا احلنا عشان يثبت لنا الكفر هو كفر الايه؟ جحود، ترك مباني الاسلام. نقرا العبارة تاني. يبقى قاعدة الجحود انه لا يكفر الا الجاحد. شوف هو عمال بين الكلام متشاكس مع بعض. هل الكلام ده يتوافق مع كلام ابي جعفر الطحاوي؟ احلنا على الصفحة دي ليه؟ المشكلة. واما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فانه لا يقتل به عند احد من الائمة، ولا يكفر به الا اذا ناقض الايمان لفوات الايمان وكونه مرتدا او زنديقا، وذلك ان من الائمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس، لان الاسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف ورواية عن احمد اختارها بعض اصحابه. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره الا بترك الصلاة والزكاة، وهي رواية اخرى عن احمد كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة، فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة، وحديث ابن عمر وغيره، ومد ان قاتل الناس، ولانهما منتظمان لحق الحق ولحق الخلق كانتظام الشهادتين للربوبية والرسالة الى اخره. ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة اذا قاتل الامام عليها كرواية عن احمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره الا بالصلاة كرواية عن احمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن احمد. ولا يكفره كرواية عن احمد. يشوف دي رواية من ضمن كم رواية. ومنهم من لا يقتله الا بالصلاة ولا يكفره كالمشهور المذهب الشافعي لامكان الاستيفاء منه. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. خدت بالك؟ طيب. ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. الكلام ده كده يتوافق مع مسألة ان هو لا يكفر الا الجاحد. ده مورد النزاع في واحد مقر بوجوبها وملتزم، صلي ايوه صلي. واما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الامر كما يفهم من اطلاق بعض الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم انه ان جحد وجوبها كفر وان لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة اقسام. فاكرينهم؟ ها؟ شاكرين حاجة. احدها ان جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. والثاني ان لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله، فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول او عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول، فهذا ايضا كافر بالاتفاق. فان ابليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاد، فان الله تعالى باشره بالخطاب وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو اسمه رأسه، فهذا ينبغي ان يتفطن له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام. هي دي الحته اللي عايزها، احنا دلوقتي صفحه 98، دي الحته اللي عايز يقولها، ان ممكن الجحود ان هو يجحد وجوبها، يرد وجوبها اصلا، ينكر وجوبها اصلا، او يقبل وجوبها، يقر بوجوبها، لكنه ايه؟ يرفضها استكبارا وحسدا للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والثالث ان يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا. يبقى مقرا وايه؟ وملتزما، لكن تركها كسلا وتهاونا او اشتغالا باغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. يبقى شيخ الاسلام عايز يقول ان في ثلاث اقسام، وجاب قسم رابع كمان، في ثلاث اقسام. الاول الجاحد، ده ما فيش خلاف في كفره. والثاني واحد مش جاحد، ده مقر بالوجوب لكنه ردها وابى ان يلتزمها استكبارا على الله عز وجل وحسدا للرسول. طيب ماشي، احنا موافقين على هذا، فاين القسم الثالث؟ القسم الثالث هو الذي يهدم القاعدة التي ذكرها. واحد، مقر بوجوبها ملتزم بها لكنه تركها كسلا وتهاونا او انشغالا بغرض من اغراض الدنيا عنها، فهذا هو مورد النزاع. لان هذا علي حسن يريد ان يموه بان هذا هو تعريف الكفر عند عامة العلماء. وقد تبان لك ان اكثر السلف، ده نقل شيخ الاسلام، ان اكثر السلف يكفرون بترك النباني. مش احنا قرانا العبارة دي بنفسنا دلوقتي سمعناها؟ طيب. نعم. ملتزم يعني ايه؟ يعني ممكن احد يقول اشهد ان الله عز وجل قد فرض الصلاة لكنني لم اصلي ولا اقبل هذه الصلاة، فده مقر بوجوب الصلاة لكنه ليس ملتزما به. واحد قال ايوه انا اشهد ان الله عز وجل قد فرض الصلاة وانا اقبل هذه الصلاة وساصلي، يبقى ده مقر بوجوبها ملتزم بفعلها لكنه تركها كسلا. واضح؟ هذه المسائل الاخ بيسأل ان الشيخ ابن عثيمين قال لتكفير المعاني اشترط امران، ان يكون ما وقع فيه من عمل مكفرا، وان يعلم ان هذا العمل مكفر. لكن انت طبعا بتسألني هذا السؤال لمسألة تارك الصلاة. أنا ما قرأت إلى الآن أن واحدا ممن كفر تارك الصلاة عذر تاركها بالجهل، بل يقول إن مجرد الترك كفر بالله تبارك وتعالى، ويكفي أنه يعلم أن الله عز وجل فرض الصلاة لإجماعهم على أن الإنسان إذا علم أن الزنا محرم ولكنه لا يعلم حد الزنا فوقع في الزنا انه يقام عليه الحد. يفرض ان في احد راجل محصن يعلم أن الزنا محرم فزنى بامرأة، لكنه لا يعلم أن حكم المحصن الزاني في الإسلام أن يرجم من حجارة حتى الموت، فيكفيه أنه علم أن الزنا محرم. كذلك الرجل الذي أنفذ الطلاق قال لزوجه أنت طالق، قالها على سبيل الهزل، على سبيل الهزل، يلزمه الحكم أم لا يلزمه؟ يلزمه الحكم. وضربوا لها مثلا لهذا مثلا أيضا بقول المرأة بالحديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن أنا أريد أن أبين المعنى فقط. المرأة إذا قالت لابنها تعالى لأعطيك، فإن لم تعطه كان كتبت هذه كذبة، حسبت عليها كذبة. لكن هم أنهم احتجوا بالإجماع الذي نقله غير واحد على أن الإنسان إذا علم أن الزنا محرم لكنه لم يعلم حده ثم وقع فيه أنه يلزمه الحد بالإجماع، على أنني لم أقرأ إلى الآن لمن كفر تارك الصلاة أنهم عذروه بجهله حكم التكفير. فالله أعلم. نعم؟ لا يشترط فيه أن يعلم أنه كفر. لا، الاستهزاء بالله وبالرسول عليه السلام أو بآية من آيات الله عز وجل هذا إجماع. هل ينبغي أن يعلم فيه أن تقام عليه الحجة بأن من فعل هذا كان كافرا؟ نعم، إلا أن الصلاة لأنها كأن الصلاة بالذات يا أخوانا، لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، فكأنه لابد من دخول شيء من العمل في ماهية الإيمان وهو الصلاة. هو القواعد تقتضي إن تارك الصلاة أيضا ينبغي أن تقام عليه الحجة بأن ترك الصلاة كفر، ينبغي أن تقام عليه الحجة بأن ترك الصلاة كفر. لكن الذي يجعلني متحرجا من هذه المسألة أن لمن أجد واحدا من الذين كفروا تارك الصلاة قال بوجوب أو بشرطية أن يعرف أن ترك الصلاة كفر. على كل حال ليست من كلام الكفر، لكن هو يعلم أنها حرام، وما كان يظن أنها يترتب عليها من الشر هذا القدر، لأنه يعلم أن هذه الكلمة خبيثة، لكن ما كان يظن أن يترتب عليها من الشر والفساد كل هذا الذي ترتب. طيب أقول قبل